في حالة حادث بدني أبلغ بصفة أولية ألف الشرطة أو الحرس الوطني، ب عائلات الضحايا، جيم أقرب مستشفى. أعيد، في حالة حادث بدني أبلغ بصفة أولية ألف الشرطة أو الحرس الوطني، ب عائلات الضحايا، جيم أقرب مستشفى.